هل يصح الجمع بين صيام القضاء وصيام ست من شوال في نية واحدة؟ لا يصح الجمع بين العبادتين بنية واحدة على القول المعتمد، وإذا صام بنية القضاء وبنية الست من شوال حصل الفرض فقط.